بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء بكم على درس البلاغة الذي يحمل رقم 100 بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله ليوم الاثنين 10 ذي القعدة الحرام، قعدة والقعدة، عام 42 و400 الموافق 21 يونيو 2021. قال الناظم رحمه الله في البيت 76 التلميح: إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره فتلميح كمال. المعنى الإجمالي: التلميح بتقديم اللام على الميم هو الإشارة في فحوى الكلام إلى قصة معروفة أو شعر مشهور أو مثل سائر من غير ذكر ما ذكر. التلميح من لمحه إذا أبصره ونظر إليه، وأما التمليح بتقديم الميم فقد تقدم في باب التشبيه أنه جعل الكلام مليحا جدا. وقوله لقصة، اللام بمعنى إلى، أي إشارة إلى قصة، والإشارة تكون في النظم والنثر معا. وقوله كمال، أي كمال تعريف التلميح بما تقدم. وكذلك الإشارة إلى حديث أو آية قرآنية. والتلميح ينقسم إلى 6 أقسام: أولها إشارة من نظم إلى قصة، أو من نظم إلى شعر، أو من نظم إلى مثل، ومثلها في النثر، أي إشارة من نثر إلى قصة، أو من نثر إلى شعر، أو من نثر إلى مثل. فمثال الأول في نظم إلى قصة قول أبي تمام: فوالله ما أدري أأحلام نائمين ألمت بنا أم كان في الركب يشع. أبو تمام وصف لحوقه بلحبة المرتحلين، ونظره إلى وجه الحبيب المشرق من جانب الخدر في ظلمة الليل فاستغرب ذلك، ولمح إلى قصة يوشع بن النون عندما قاتل الجبابرة يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس استوقفها وخافة أن تغيب قبل أن يهزمهم وقبل دخول يوم السبت فلا يحل له قتالهم فيه، فدعا الله تعالى فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم. وثاني التلميح في نظم إلى شعر، كقول أبي تمام أيضا: لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. الرمضاء الأرض التي ترمض فيها القدم، أي تحترق لشدة حرارتها. تلتضي أي تحترق وتشتعل. وأحفى من حفي عليه إذا تلطف. أشار بهذا البيت إلى البيت المشهور: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. والمراد بعمر في البيت قاتل كليب، وذلك أن عمرا لما رمى كليب هذا رجل معروف، قالوا في المثال حما كليب، لما رمى كليبا ووقف فوق رأسه قال له كليب: يا عمرو أغثني بشربة ماء، فأجهز عليه فقتله، فقيل في ذلك المستجير بعمر عند كربة لفري. الثالث التلميح في نظم إلى مثال، مثاله قول القائل: ومن دون ذلك خرط القتاد. أشار بهذا إلى المثل السائر واصله لكل بين المذكور، وذلك أنه لما سمع قول جساس بن مرة: لا عقرن فحلا هو أعز على أهله منها، أي النقة المقتولة التي كانت سببا الحرب الطاحنة المشهورة في القصة، أعز على أهله منها. ظن أنه يريد فحلا لكليب، يسمى عليان، فقال دون عليان خرط القتاد، فصار مثلا يضرب لكل أمر شاق لا يوصل إليه إلا بتكلف عظيم وألم شديد. والقتاد شجار صلب له شوك كالإبار، وخرته أن تمر اليد عليه من أعلاه إلى أسفله حتى ينتفر منه شوكه، وهذا مؤلم جدا لا يقدر عليه أحد. الخامس التلميح في نثر إلى شعر وقصة، مثالهما قول الحريري: فبت بليلة نابغية وأحزان يعقوبية. أشار بليلة نابغية إلى قول النابغة: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. وهذا البيت من شواهد النحو، والشاهد في قول السم ناقع يستشهدون به على أن النكرة يجيء نعتا للمعرفة. والمساورة في البيت هي المقاتلة، وضئيلة أي حية دقيقة، والرقش الحيات الرقاق، وهي من أخبة الحياة وأكثرها سما. والناقع الشديد. وأحزان يعقوبية إشارة إلى قصة سيدنا يعقوب عليه السلام، إذ قال إن أشكو بثي وحزني إلى الله عندما فقد ولده يوسف وأخاه. السادس التلميح في نثر إلى مثل، كقولهم: فيا لها من هرة تعوق أولادها. إشارة للمثل، وهو قولهم: أعق من الهرة تأكل أولادها. يضرب مثلا لقاس القلب الجافي لذريته، وقيل إنها تأكل أولادها لفرط محبتها لهم، فقالوا: أبر من هرة. فقيل في هذا: أما ترى الدهر وهذا الورى كهرة تأكل أولادها. ثم قال الناظم رحمه الله: تذنيب بألقاب الفني. التذنيب جعل الشيء ذنابة للشيء وتكميلا له، مأخوذ من الذنب بفتحتين، وهو ما ينبت على عجيزة البهائم. والألقاب الأسماء والأوصاف، ومن هذه الألقاب ما ينبغي أو ما يستغنى عن ذكره بما تقدم في الفنون السابقة، ومنها ما فسر بما لم يتقدم. وذكر الناظم لهذه الألقاب كاد أن ينفرد به، فلم يتطرق إليه السيوطي ولا صاحب الإيضاح ولا ابن مالك في كتاب المصباح ولا صاحب المفتاح. ومن هذه الألقاب ما يرجع إلى الضرب المعنوي من البديع كالتوشيع والاختراع، ومنها ما يرجع إلى الضرب اللفظي كالتعديد والتطريز، فقال رحمه الله في البيت 77 بعد 200 والبيت 78 بعد 200: من ذلك التوشيع والترديد، تكررني اختراعنا وتعديد، كالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. فالسامع التوشيع معناه أن تكون في الصدر كلمة إذا عرف معناها علمت بقافية البيت أو الفقرة الأخيرة لكونها من جنس معنى القافية، كقوله: وإن وزن الحصى فوزنت قومي وجدت حصى ضريبتهم رزينا. فالسامع إذا فهم أن الشاعر أراد المفاخرة بقومه فوصفهم برزانة الحصى، يعلم أن القافية رزينة، أي قافية، القافية نونية مرضفة مطلقة بلا لفي، يدرك هذه القافية من السياق. والتوشيع بالعين لغة لف القطن ونحوه، ومن شواهده أيضا: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فقافية البيت تفهم من أوله، إذا لم تستطع شيئا هذا نفي، وجاوزه إلى ما تستطيع إثبات، والإثبات هو ضد النفي. ويسمى التوشيح بالحاء لأن أوله وآخره محيطان بما بينهما إحاطة الوشاح بصاحبه. والثاني الترديد، وهو أن يؤتى بكلمات متعلقة لمعنى ثم يؤتى بنفس الكلمات متعلقة بمعنى آخر كقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فلفظ الجلالة ذكر أولا لمعنى وذكر ثانيا لمعنى آخر، وقيل إن في هذا المقام استجاب الدعاء بين لفظ بين لفظي الجلالة الله حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته. تكرير أو تكرار، وهو إعادة اللفظ لتقرير معناه، ويحسن في مقام الشك أو التعظيم أو التنويه، وسمه بعضهم الترتيب، ولذلك وقع اختلاف في النسخ في هذا المقام بتعبيرات مختلفة. وهو تعبير وهو تقديم شيء على آخر لنكتة كأفضلية المقدم على المؤخر أو الشرف، كقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح، قدم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم منك على خطاب سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قدم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيره لمقامه وشرفه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. أو في الزمان كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قدم الجن لسقه في الزمان في التاريخ. أو في المكان كقوله تعالى وإلى السماء كيف رفعت، قدم السماء على قوله وإلى الأرض كيف سطحت لمكانتها ومكانها. ومنها الاختراع، يعني اختراع الشيء بدون مثال سابق أو ما يسمى بالإبداع، كقوله تعالى ولما سقط في أيديهم. فهذه الجملة لم يسبق إليها القرآن الكريم، أول من استعملها القرآن الكريم. فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم، فأطلق اسم اللازم وأراد الملزوم على سبيل الكناية. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ألا نحمي الوطيس، رواه مسلم. فهذه الجملة لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أول من استعملها، وهي كناية عن شدة وقع الأمر. وما تحتف أنفه، قالوا ما تحتف أنفه، على أن في هذا الحديث ما تحتف أنفه فيه مقال بين المحدثين بين علماء الجرح والتعديل، ومعناه أن يموت الرجل على فراشه فتخرج نفسه من أنفه وفمه، أو مات بلا ضرب ولا قتل، والحتف الموت. ومن التعديد وهو ومنها التعديد وهو أن تجمع ألفاظ مفردة على سياق واحد على وجه حسن، كقول متنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم، قال إن هذا البيت هو سبب قتل الشاعر المتنبي. وقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، صدق الله العظيم. ومثله قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. وإلى هذا المقام أستدعكم الله سادات الأعزاء إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،